بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني حول كأس العالم، والذي كان اللقاء السابق منه تحت عنوان كيف تستعد لكأس العالم، وبينا في اللقاء الماضي المراد بهذا العنوان. أحبتي في الله، نحن في هذه الأيام والعالم أجمع مشغول بهذا الحدث الجلل الكبير الذي يشغل الناس ليس فقط هذه الأيام بل وسائر أيام العام، وهو متابعة مباريات كأس العالم. لا يكاد ينتهي الناس من كأس إلا ويبدأ كأس آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت حياة الناس ليست إلا للكرة، بل أصبحت الكرة التي لا تتجاوز بضع سنتيمترات في القدر كحجم وقدر الكرة الأرضية، وبلا مبالغة أصبح الناس ينامون ويقومون على ذكرها والمناقشة في أحداثها وأهدافها، في السيارات، على المقاهي، في سائر المجالس، بل وأحيانا في المساجد، وإلى الله المشتكى. ومن عجيب ما قرأت أن اليهود لا يهتمون بكرة القدم كاهتمام المسلمين، أن اليهود لا يهتمون بكرة القدم كاهتمام المسلمين القائمين على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، أو ما يسمى اليوم بإسرائيل، لا يهتمون كثيرا بالرياضة. فلم نسمع قط أن لديهم فريق كرة قدم قوي مثلا، حتى لا ينشغل، لماذا طيب ليهم مش مهتمين، حتى لا ينشغل شبابهم إلا بمحاربة المسلمين، بينما نحن على خلاف ذلك، نهتم بالرياضة والغناء والموسيقى ولا نكترث بأمورنا المصيرية إلا من رحم الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ليس الأمر مجرد رياضة فحسب، إذ الإسلام لا يحارب الرياضة ولا يمنعها، بل يشجع عليها. وقد سبق معنا في الدرس الماضي ذكر طرف من النصوص التي تدل على ذلك، ولكن أن تكون هي الهم، أن تصير هي الشغل، هذا ما لا يرضاه الإسلام، بل ما لا يرضاه عاقل ولو كان كافرا ليس مسلما. إذ نحن لم نخلق لنلعب، بل خلقنا لنعبد، ومع العبادة وأحيانا شيء من الترويح والترفيه المباح، لإجمام النفس، للتقوي بها على طاعة الله عز وجل، لإمكان المواصلة في باب التعبد بإعطاء النفس شيئا من المباحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة، كما سبق وذكرنا. نحن لسنا ضد الرياضة حتى لا نفهم خطأ، كوسيلة تهذيب وترويح، لكننا ضدها كوسيلة لإلهاء المسلمين، لتبديد ثرواتهم وإهدار طاقاتهم فيما لا طائل تحته، كما ذكرنا شيئا من ذلك، وسيأتي ربما طرف منه بإذن الله تعالى في هذا الدرس. قد ذكرنا في الدرس الماضي تاريخ هذه اللعبة كرة القدم، ومن أين جاءت وكيف انتقلت إلى بلاد المسلمين، ثم شرعنا في بيان بعض المحظورات المتعلقة بكرة القدم في هذه الأيام، ولكن لم نكملها لانتهاء وقت الدرس، وهذا عنصر مهم نريد الإلمام به إن شاء الله في هذه الليلة. وعنصر آخر، حكم الإسلام في الأموال التي تؤخذ على ممارسة كرة القدم، الأموال التي يأخذها لاعبو كرة القدم ما حكمها، ثم فتاوى العلماء حول كرة القدم مع بعض الصور الحية من داخل الملاعب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، قد يكون الشيء في الأصل مباحا، ثم إذا اقترنت به بعض المخالفات منع منه الشرع، فاهمين؟ قد يكون الشيء في الأصل مباحا، ثم إذا اقترنت به بعض المخالفات والمحظورات والمحرمات منعه الشرع بسبب هذه المخالفات. فمثلا، هل يجوز الذهاب للبحر في الصيف في هذه الأيام في هذا الوضع؟ مع الاختلاط ورؤية المحرمات والعورات المكشوفة وتضييع الصلوات. أنت قلت لا أهو، لكن قلت في الأصل الذهاب للبحر إيه جائز، ولكن بإيه لازم هتقول كده، لكن بشرط الاستمتاع بالبحر مباح، ولكن إذا اقترن به تضييع الصلوات وكشف العورات والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء كان الحكم بلا شك التحريم. ليس التحريم لأن البحر في الأصل حرام، ولكن بسبب ما إيه ما اقترن به من المحرمات واحتف به من المخالفات. فإذا خالت الشواطئ من تلك المخالفات عاد الحكم لأصله وهو الإباحة، وكما قال العلماء العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. ومن جميل وعجيب ما ذكره العلماء كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في صحيح البخاري عندما شرح ترجمة للبخاري، ذكر البخاري فيها قوله كل لهو باطل إذا شغله، يعني شغل العبد عن طاعة الله، كل لهو باطل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري عمل عنوان كل لهو باطل، ثم قال إذا شغله عن طاعة الله. قال الإمام ابن حجر عند شرح هذه الترجمة، أنا عايزك تركز معايا في الكلام ده، ركز معايا في الكلام اللي حوله ده، كلام الإمام ابن حجر في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال أي كمن التهى بشيء من الأشياء مطلقا سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه. يعني إنسان انشغل بشيء جائز مأذون فيه أو شيء منهي عنه، كمن اشتغل بصلاة النافلة، اشتغل بإيه؟ إيه رأيك في الصلاة؟ من أحسن ما يتقرب العبد به إلى الله كمن اشتغل بصلاة النافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا، كل اللي انت سمعته ده أعمال إيه؟ فاضل أعمال حسنة، لكنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة المفروضة. يعني واحد خطأ في دماغه كده عايز أقرأ قرآن والناس بتصلي المغرب، قاعد يقرأ قرآن لحد الناس خلصت المغرب، إيه حكمه؟ يجوز أم حرام؟ طب تلاوة القرآن حرام؟ ما شفت بقى الناس بتلبس بقى، تيجي تقول له الكرة واللي فيها وجاء يقول لك هي الكرة حرام؟ أنا أقول افهم أنا بحكم إزاي؟ أخذ نفس الكلام، كمن اشتغل بصلاة النافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط. وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها؟ لكن ابن حجر من كم سنة يقول لك إذا كان ده في الحاجات المرغب فيها المطلوب فعلها، ما بالك لما يشتغل بقى بأشياء بغير هذه الأشياء، كيف من اشتغل بالمحرم حتى ذهب وقت الصلاة؟ انتوا عارفين طبعا بيتحينوا ان تيجي المباريات امتى؟ ساعة الصلاة. ليه؟ ايه العلة يعني؟ شمعنا يجيبوا الكورة في الوقت ده؟ خطط ماكرة لتضيع الدين من ايدي المسلمين، والله المستعان. اذا كان هذا في في في يعني في في زمن الامام ابن حجر ويقول هذا الكلام، فكيف لو كان بديل التلاوة والنافلة والتفكر والذكر؟ كيف لو كان البديل رياضة؟ كيف لو كان البديل كرة قدم ينشغل بها الناس حتى يضيع وقت الصلاة؟ الى الله المشتكى. وحتى يزداد الامر وضوحا اليكم هذه المحظورات المرتبطة بكرة القدم لتقرروا انتم بانفسكم ما هو حكم كرة القدم على هذه الصورة الموجودة في هذه الأيام، لأن البعض ربما يخرج ويقول إذا مارسنا كرة القدم بدون مخالفات هل هذا جائز أم لا، سنذكر إن شاء الله. لكن أنا أقول لك خذ هذه المحظورات واحكم أنت بنفسك ما هو حكم كرة القدم. من المحظورات المرتبطة بكرة القدم التشبه بالكفار، التشبه بالكفار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يبين المشاركة التي تحدث من بعض المسلمين لبعض الكفار ولو في الهدي الظاهر، الهدي الظاهر يعني ايه؟ لا انا ما بحبش تقعدوا سرحانين كده عشان ما تنامش، ها تعش معايا كده، ايه الهدي الظاهر؟ شكل السمت، الملبس، طرق التعامل مثلا ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبين أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود التشابه ده بقى يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. يعني هو ما يشابه الإنسان في الهدي الظاهر ده حيقوده بعد كده أنه يوافقه في الإيه؟ في الأخلاق ويوافقه في الأعمال. يقول الدكتور ناصر العقل حفظه الله معلقا عن هذا الكلام: وما أشار إليه شيخ الإسلام إن المشابهة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، قال: هذا أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجتماع اليوم، فضلا عما ورد بالكتاب والسنة. مش محتاجين علم نفس ولا محتاجين علم اجتماع، بس هو بيقول لك إن ده فعلا بيأيد الكلام اللي ورد في القرآن والإيه والسنة، ويشهد به واقع الأمم والشعوب والأفراد. فإننا نجد المتفرنجين عندنا اليوم زيهم برضو لاعبي كرة القدم، في لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم، بل وأفكارهم وعقائدهم وتصوراتهم في الغالب. وتجد البعض يكن لهم ويظهر لهم الإكبار والتعظيم والإجلال، وربما احتقر نفسه وأمته ودينه، من هو بيقارن نفسه بالغرب، بيقارن نفسه بالناس المتقدمة المتفوقة، وشعر بالصغار أمام الكافرين. يقول: وقد انتهى كلامه. وقد ذكرنا أن أصل كرة القدم مأخوذ عن الكفار، فإن تركناها اتقاء للتشبه بهم فهذا معنى مهم، اللي احنا نترك هذا الفعل، يعني لا أعني التريد نفسه، لكن هذه الطريقة بما يحتف بها، ولو لم يكن فيها محظور التشبه لأنها من جنس المباحات، لو تركناها أيضا لحصلنا مصلحة المخالفة. المخالفة المين؟ الكفار. وهذه من المعاني الشرعية أيضا بلا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن لم تأخذ حكم التشبه بالكفار فلا شك أن فيها من معاني التشبه بالفساق وقليل الإيمان ورقيق الحياء ورعاع الناس ما فيها، إذ هي ليست من شأن صالح هذه الأمة. انتوا شفتوا ماتش كورة بتاع مشايخ قبل كده؟ يعني شفتوا العلماء بيلعبوا كورة قبل كده؟ ليه طيب؟ ها؟ طب لو فاضيين هيلعبوا؟ يا راجل هذا ليس شأن العلماء وصالح هذه الأمة وطلبة العلم وذوي الهيئات، وهذا لا يشك فيه عاقل. ولو ذكرنا شيئا من أوجه الشبه أو التشبه في كرة القدم فنقول: خذ عندك منها مثلا محاربة اللغة العربية وإحلال الكلمات اللاتينية والألفاظ الأعجمية مكانها. عندك طبعا في اللغة في كرة القدم ألفاظ كثير جدا أجنبية، زي إيه؟ فاول، بلنتي، سنتر، كورنر، الاوت. انا بنقل عشان ما حدش يقول لي ده الشيخ كان بيلعب كوره. ها الايه الكابتن، الكارت، الشورت، الفانيلا، كل دي ايه مصطلحات اجنبيه، ناهيك عن غيرها من المصطلحات. ايضا فيها المشابهه في اللباس، لان لازم لاعب الكره يلبس ايه؟ طب لو طول الشورت شويه لحد الركبه هيطرد. ليه؟ قوانين لعبه، أخذ بالك، ما ينفعش تتخالف. بل بعض الفرق وبعض النوادي تلبس اللعيبة بعض الملابس التي عليها الصلبان، وهذا رأيته بنفسي. بعض لعيبة الكرة الشعار بتاع الفانيلا بتاعته أصلا عليها إيه؟ عليها صليب. وهذا ربما يفعله بعض المسلمين، يكرره من غير أن يشعر ويلبس من غير أن يفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشابهة في العادات والحركات، كرقص بعض لاعبي الكرة عند إحراز الهدف، صح؟ لازم هو بعد ما يعمل برضو يدخل جون يعمل ايه؟ يعمل زي، واخد بالك. ولربما حاكى اللاعب المسلم رقصة لأحد اللاعبين الكفار حذو القذة بالقذة، سواء في تقبيل الأرض، ممكن يبوس الايه الموضوع، احنا هنشرب ولا هندي الناس درس، او ضرب الصدر على طريقة تمجيد الصليب النصراني، تعرفين الطريقة اللي هو ايه يعمل على صدره كده والعياذ بالله تعالى، وبتحصل. وبعضهم يقفز قفزات حيوانية، وبعضهم يركض كالمجنون، وبعضهم يتدحرج مرارا على الأرض أو في الهواء، وبعضهم يقبل يديه، عارفنا؟ داخل بالك. وبعض إيه؟ مش عارف. وآخر يضرب على يد صاحبه، ما إيه؟ أخذ أو على كتفه، وربما على مكان العورة من الخلف، والله المستعان. ولهم حركات خرقاء حمقاء عند استلام الكأس أو عند الاعتذار للحكم أو الآخرين، كالانحناء، ممكن يوطي عشان يعتذر لمين؟ الحكم. والركوع لا يكون إلا لله، أو عندما ترفع الأعلام ويعزف السلام الوطني بالموسيقى للدولة المستضيفة للإيه؟ للمباريات، كل هذه من المراسيم التي لا يرضاها الإسلام. عايز تلعب كورة خد كورة واطلع العب. ليه التقييد بذلك؟ أنا قلت لكم قبل كده بدل ما كله بيجري ورا كورة واحدة ما تديهم 5-6 كور وكله يجري. بتضحك ليه؟ ايه المانع؟ مش الهدف من كرة القدم ايه؟ انا عارف ان في ناس ممكن تسخر مني بس معلش خدوني على قد عقلي. ليه احنا بنحاكي الكفار في الحاجات التافهة اللي ملهاش لازمة ولا ليها قيمة؟ ليه ما تشبهناش بيهم في اختراعات في ابتكارات في حاجات تفيد الأمة؟ ليه ما كانش؟ هل بالله عليكم اهتمام الناس بكرة القدم زي اهتمامهم بطلب العلم؟ هل الأموال اللي تغدق على لاعبة الكرة كمثل التي تغدق على الطلاب في المدارس، ما أقولش طلب علم الشرعي، العلم العادي أو حاملة الدكتوراه مثلا؟ يعني شوف الإحصائيات اللي الإخوة جابوها لي. رونالدو اسمه إيه؟ إيه؟ قول. أيوة أخويا قول. 45 مليون دولار. ديفيد بيكهام ها ريال مدريد 44 مليون، أنا بشيل الكاسر طبعا. وين إيه؟ روني؟ قولوا قولوا شوفوا شوفوا الأولاد ناشئين على إيه؟ بكام؟ 43 مليون دولار أو يورو. ليونيل ميسي بالراحة بالراحة ماشي. سامويل أيوة 30 بلاش بلاش. وعرفت إن بعض الإخوة قال لي إن الحكومة المصرية أخذ بالك حفظها الله دفعت أو يعني قررت أن تدفع أو دفعت ولا دفعتش 120 مليون دولار أخذ بالك مقابل انها تذيع 20 مباراة، فجت بعد القنوات خطفت المباراة بدون تشفير فضيعت عليها الايه 22 مباراة. فاحنا مش كنا اولى بال22 بال120 مليون دولار دول الناس مش لاقيه تتجوز او طلبت العلم ياخد بالك او ونعلم نعلم كما ذكرنا في الدرس الماضي ان ولي امر المسلمين ان كان وليا لا يجوز له ان يتصرف في اموال المسلمين الا وفق الشرع، لا يجوز له ان ينفق هذه النفقات الخرقاء الحمقاء التي لا يرضاها الدين، وان لله وانا اليه راجعون. من المحظورات ايضا وسريعا حتى ننتهي احياء دعوى الجاهليه والعصبيات القوميه كالافتخار بالاقليميه او الوطنيه او القبليه او القوميه او العربيه او التعلق بالنسب والحسب او التعلق باثار الجاهليه كالعصبيات المقيته كالألعاب الرياضية وغيرها، وهذا يزاحم الإسلام وعقائد الإسلام. جاء الإسلام وحرم كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار لما قال بعضهم يا للأنصار وقال بعض المهاجرين يا للمهاجرين، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مجرد بس ده بينتسب للأنصار وده للمهاجرين. الأهلي ولا الزمالك أفضل من المهاجرين والأنصار؟ شفت دلوقتي لا، الانتساب للأهلي وانتساب للزمالك أو غيرها من الدول الكافرة وإلى الله المشتكى ربما يؤدي إلى معارك طاحنة بين الناس. والله في ناس بتمسك في بعضها بسبب الأهداف. واحد حرقوه قبل كده بيقول لك عشان ذكرنا في الدرس اللي فات أمثلة وإلى الله المشتكى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال دعوها فإنها منتنة أو دعوها فإنها خبيثة. أنهي الأولى بقى أنها تكون منتنة أو خبيثة؟ هذه المباريات التي تفرق المسلمين وما حدث من مباراة الجزائر ليس عنكم ببعيد، السواتير والسكاكين وغير ذلك وإلى الله المشتكى. فهؤلاء انتسب بعضهم إلى فئة والآخر إلى فئة وهما اسمان شرعيان والانتساب إليهما محمود في ذاته، لكن لما كان الانتساب على وجه الانتصار بهما والتعصب لهما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما إيه المعيار اللي وضعه الإسلام للتفاضل بين الناس؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم مؤمن تقي وفاجر شقي. يعني الناس إيه؟ قسمين، مؤمن تقي وإيه؟ وفاجر شقي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية اللي هو الكبر وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بني آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، بعض الدواب الصغيرة التي تدفع بأنفها النتن والعياذ بالله تعالى. والحديث ذكر الألباني في صحيح الترمذي. فكل دعوة جاهلية ونحوها فيتتعارض شرعا وطبعا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا إذا قارناه بما يحدث في المباريات من الشتم والضرب والبذاء والقتل أحيانا بسبب انتصار بعض الفرق على الآخر، هذا لا يقره أبدا الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هو أيس أنهم يعبدوه بس ما أيسش من الإيه؟ من التحريش، وهذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله في جزيرة العرب وغيرها، وإلى الله المشتكى. من المحظورات أيضا القتال والسباب، القتال والسباب، وهذا واقع بين المنشغلين بكرة القدم، ترى كل يوم القتال والسباب بين أبنائها دون ما غضاض أو كراهة، بل نجدها تسعى هذه الكرة حثيثة في دفع وتشجيع الشباب المسلم إلى توسيع عداوات مختلفة بينهم، حتى وإن لم يصرح بذلك حتى في وسائل الإعلام وغيرها، ولكن كل هذا يصب في قطع حبائل الأخوة الإيمانية وإذابة وشائج المحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا سألت عن السباب والقتال بين مريدي كرة القدم فحدث ولا حرج، وقد ذكرنا لذلك أمثلة في الدرس الماضي من العراك والسباب والشتام والقتل الذي وقع بين أفراد بعض الفرق المشجعة، والله المستعان. من المحظورات أيضا العنف والشغب، وهذا يشغل حيزا كبيرا من مباريات كرة القدم، بل يعني أصبحت الدول يعني تعتني بهذه المباريات وتيسر وتضع اهتمامات أمنية حتى توفر لهم المشاهدة الآمنة واللعب الآمن، والله المستعان. فأصبحت كرة القدم تكلف العالم سنويا، مين يقول رقم؟ 250 مليار دولار. أصبحت كرة العالم كرة القدم تكلف العالم سنويا 250 مليار دولار، كما بلغت كلفة ضبط مشاغب الملاعب في انكلترا سنة 1412، احنا 1400 وكام دلوقتي 31، نحو 19 مليون دولار سنويا، والله المستعان. وأكثر مظاهر الشغب في الملاعب الرياضية هو التشجيع الغوغائي والهتافات البذيئة والاحتكاكات غير المقبولة، بدءا بإلقاء الحجارة، صح؟ مش اترمى على بتوع الجزائر طوبة تقريبا، فإيه اللي حصل؟ دي الروايات اللي وصلتني، مش عارف الكلام ده صحيح ولا ضعيف. كنت راكب سيارة مرة، فالمهم واحد بيدي سواق ربع جنيه، فعطاه ربع جنيه مخروم، قال له ما تعرفش ان الدولة سدت الخرم؟ قال له ليه؟ قال له كان سبب في هزيمتنا وخروجنا من كاس العالم. فانا ظنيت ايه يعني ايه الخرم كان سبب، فقلت ممكن يكون في هدف جه عن طريق خرم مثلا ولا حاجه، فبدات استقصي هل الهدف اللي طلعنا بيه من كاس العالم كان خرم ولا لا، فقالوا لي مش ايه مش خرم، بس عموما الدوله سدت الايه برضه في ربع جنيه يعني عشان يوفروا يعني الحته بتاعه الايه. اكثر مظاهر الشغب كما ذكرت منها مثلا القاء زجاجات المشروبات الغازيه الاحذيه، وانتهاءا بإزهاق الأنفس وتدمير المنشآت، ومرورا باستغلال بعض المنحرفين الفرصة للنشل أو لهتك الأعراض. ويبدأ الشغب عندما تميل الكفة لصالح الفريق المنافس، وقد يكون لرجال الصحافة والإعلام دور في إثارة هذه النعرة. أمثلة: في يوم 10/9/1405 كان يوما غريبا في تاريخ كرة القدم، في الساعة 7 مساء من ذلك اليوم في مدينة بروكسل البلجيكية، أثناء مباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي وفريق يوفنتس أنا بقرأ باللغة العربية معلش الإيطالي، بدأ مشجعون بريطانيون الشغب وتعدوا على جمهور المشاهدين بالعصي والقضبان الحديدية والخناجر، ولم تستطع الشرطة البلجيكية السيطرة على الموقف إلا بعد وفاة 41 شخص وإصابة أكثر من 400 شخص. ونظرا لأن المنافسات الرياضية تتضمن ألعابا قتالية، فقال بعض المنظرين إن المنافسة بين الحرب السورية أو الكروية وبين الحرب الحقيقية ليست كبيرة، يعني عايز يقول لك كرة القدم زي الحرب بالضبط، ولذلك وضع أو رأى بعض الدارسين أن كرة القدم والعلاقة بينها وبين العنف قديمة بقدم هذه اللعبة. وكان قد صدر قرار يمنع مزاولة كرة القدم في مدينة مانشستر الإنجليزية عام 1326 هجرية بسبب أحداث العنف التي وقعت هناك. ومن الاعتداءات الشخصية والجماعية من جماهير الفريقين وما يترتب على ذلك من إصابات قد تصل إلى حد الضرب المبرح أو العاهات أو القتل، وكذلك الخروج في مظاهرات صاخبة، وكذلك الاعتصامات أو الإضرابات من بعض اللاعبين أو الإتلاف للمدرجات وغيرها أو إشعال الحرائق إلى غير ذلك من مظاهر الشغب. ومن المحظورات أيضا وجود الرهان على الفريق الفائز. يعني الرهان على الفريق الفائز قمار، والله عز وجل قد حرم الميسر، فين في القرآن؟ يقول لحك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يبقى الميسر رجس من عمل الشيطان. فده أهلاوي وده زملكاوي يترهنوا على مين اللي يكسب، وده موجود ولا مش موجود؟ وقعوا بذلك في كبيرة من الكبائر. يعني في أمريكا راهن حوالي 63 مليون شخص على كرة القدم سنة 1388. في أيضا في السويد 52% يراهنون على كرة القدم، وعندنا في مصر وجد ذلك وإن لم يكن بهذا الكم وهذا القدر لكنه موجود. من المخالفات أيضا والمحظورات كشف العورات. كشف العورات، اسمع، أجمع أهل العلم على تحريم كل لعبة اشتملت على محرم. أجمع يعني مش خلاف، أجمع أهل العلم على تحريم كل لعبة اشتملت على محرم، مثل القمار والسب والعداوة والصد عن ذكر الله. واتفق جمهور أهل العلم على تحريم كشف العورات من أفخاذ ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: يا جرهد، اسمه كده، يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث صحيح. يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال لعلي رضي الله عنه: لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت. حديث صحيح. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللعيبة بيلبسوا ايه؟ شورت. وانت بتعمل ايه؟ قول انا ببص على اللعبة، ببصش على العورة. خلاص، انت جاهز نفسك يوم القيامة لما ربنا يسألك على هذا الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر فخذ حي ولا ميت. إلا من أجاز من العلماء النظر إلى هذه المباريات كما سأذكر في آخر الدرس بضوابط معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. وكرة القدم فيها كشف العورات وبدو أنصاف الفخوذ، وهذا مشاهد في لاعبي كرة القدم حسا وواقعا، بل ربما تنكشف بعض العورات أو تركز بعض الكاميرات على بعض المناظر المحرمة وبعض العورات، والله المستعان، وهذا وارد وموجود. وكشف العورة عند لاعبي كرة القدم مما فرضته القوانين الكافرة، بل هناك الكثير من المحرمات التي فرضتها هذه القوانين على كثير من الألعاب الرياضية. فمثلا ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، المصارعة، يظهر المتسابقون بلباس كاشف للعورة ومجسم لها بشكل مزر فاضح أو قل شبه عار. تلاقي عارفين الألعاب اللي بيلبسوا الملابس اللي ايه ضيقة جدا دي، وتبص على العورات والعياذ بالله كأنه لم يعد ايه لابسا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المحظورات أيضا نظر النساء إلى اللاعبين، نظر النساء إلى اللاعبين، لا سيما وأنهم شبه عراة. ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي إما أن يكون بشهوة وإما أن يكون بغير شهوة. نظر المرأة إلى الرجل إما أن يكون بشهوة وإما أن يكون بغير شهوة. اتفق العلماء على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بإيه؟ مش عارف، زعلانين أنتم مش عارف من الكلام ولا إيه؟ اتفق العلماء على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إذا كان هذا النظر بشهوة. قال النووي: فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وأما إذا لم يكن بغير شهوة اختلف العلماء في جوازه على قولين. القول الأول الجواز، وبه قال الأحناف والمالكية والحنابلة، وجعل الحنفية والحنابلة ذلك محدودا بالنظر إلى ما سوى العورة، وحده المالكية بالوجه والأطراف، وهو ما يجوز للرجل أن ينظره من ذوات محارمه، وهو وجه عند الحنابل. حرم العلماء نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيما دون السرة والركبتين، والمرأة بلا شك تنظر إلى ما دون ذلك وما سوى ذلك عند مشاهدة لعبة كرة القدم. ولاعب كرة القدم لا يسترون أفخاذهم، وهذا في ذاته محرم، على الرجال أن ينظروا إليه، ففي حق النساء إيه؟ أولى. ما بالك لو كان اللاعب قد يعني مشهورا، قد صار مشهورا وجمل نفسه وشعره وأصدر بعض الحركات التي رغبت فيه بعض ضعيفات الدين وقليلات الدين، حتى صار بعض هؤلاء معشوقا لبعض الفتيات، ولربما ينتحرن بوفاة بعض هؤلاء كالممثلين والممثلات. عارفين لما مات عبد الحليم ايه اللي حصل؟ رموا نفسهم من الايه، من فوق البيوت، انتحارا في سبيل الفن، فكيف بلقاء الله عز وجل والسؤال بين يديه. نظر النساء في لاعبي كرة القدم ليس نظرا عابرا كالبيع والمعاملة، عشان واحد ممكن يقول طب ما هي بتشتري وبتبيع وتبص للايه للبائع، هذا نظر عابر. أما هذا فنظر تمعن وتفكر، ولربما يوصلها إلى العشق كما ذكرنا، والله المستعان. من المحظورات أيضا أن هذا الاجتماع أصدق ما يوصف بأنه اجتماع على جيفة حمار. اجتماع على إيه؟ ما تقوله، يعني إيه اجتماع على جيفة حمار؟ يعني اللي قاعدين دول بيلعبوا سواء هم والمتفرجين، أصدق وصف ليهم إن هم مجتمعين بيأكلوا إيه؟ حمار ميت. مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني يوم القيامة حسرة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. سأل نفسك: هل هؤلاء يذكرون الله ويصلون على النبي؟ لا طبعا، تصل الأعداد إلى الملايين، ها؟ ويؤذن المؤذن للصلاة ولا يذهب أحد للصلاة. هل هذا الاجتماع على طاعة الله عز وجل؟ وكم سمعنا عن من يستيقظ في النصف الأخير من الليل ليشاهد المباريات وتفوته بالطبع صلاة الفجر، وغير ذلك كثير وكثير من تضييع طاعة الله عز وجل بسبب العكوف على مشاهدة هذه المباريات. أيضا من المحظورات ترك صلاة الجمعة، وده ما فيش فيه خلاف طبعا، لو الماتش وخصوصا التصفيات كانت معمولة في ساعة صلاة الجمعة استحالة أن حد إيه يطلع يصلي من اللعيبة. هل ممكن اللعيب يستأذن ويروح يصلي ويجي؟ بالك، هل المشجعين ممكن يطلعوا يصلوا ويرجعوا؟ ده كلام غير واقعي. وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وعده بعض العلماء كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما يحدث في المباريات من تضييع للصلوات. ومن ذلك أيضا من المحاذير الرقص والتصفيق والهتافات. ينفع الرجل يرقص؟ تحكوا ليه؟ ينفع الرجل يرقص؟ يعني إيه، حرام ولا مكروه؟ رأس وخوافية كمان، رجال لهم أنواع رأس. هو السيف ده رأس؟ يعني لا، انت تظن ابو بكر الصديق وعمر ما كانوا يطلعوا الرجال يقعدوا يرقصوا بالسيف؟ انا اقول بقى لنفسك: الرقص والتصفيق والتصفير والهتافات في ملاعب كرة القدم من الامور التي غدت من لوازم الرياضة لا تنفك عنها. اما حكم هذه الامور في الشرع، قال الله عز وجل عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية. قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراه. تخيل بيطوفوا بالكعبة عريانين ليه؟ يقولك: لا نطوف في ثياب عصينا فيها الله. طب وشعرك مش عصيت فيه الله؟ ووشك مش عصيت فيه الله؟ تأويلات عجيبة يا أخي بتاعت الكفار دي، ماشي كده؟ يطوفون بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون. يصفقون يعني ايه؟ تسقيف، ويصفرون. وقال قتادة: المكاء ضرب بالأيدي والتصدية صياح. قال القرطبي رحمه الله: وعلى التفسيرين فيه رد على الجهال، بطل كلام، الذين فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون. الصوفية معروف ان دول بيلعبوا كرة ولا بيعملوا ايه؟ بيذكروا الله، بس بعضهم عنده ايه، عارفين السقفة بتاعتهم دي، اخد بالك، او الايه، بعض احيانا ممكن يبقى في نوع من التصفيق. قال: فيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وذلك كله منكر ينزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين. اذا كان ده للصوفية اللي بيعملوا ذكر، ما بالك بقى للعيبة. وتحريم الرقص على الرجال محل اتفاق بين اهل العلم، تحريم الرقص على الرجال محل اتفاق بين أهل العلم ولله الحمد، فلا نوسع في ذكر ذلك. قال شيخ الإسلام: وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة. وقال العز بن عبد السلام: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، لا يصلح إلا للنساء. ده مش معناه أن العز بن عبد السلام بيقول النساء يرقصوا، لا، ده لو رقصت مثلا لزوجها بتاع ده كلام، لكن احنا بنتكلم انها ترقص امام الناس، هذا لا يقول به احد من اهل العلم. نعم، ده موضوع تاني بقى. أما مسألة التصفيق والتصفير فليست أقل حكما وحالا من الرقص عند مشجعي كرة القدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. تسبيح للرجال أنت بتصلي والإمام أخطأ تعمل إيه؟ تقول سبحان الله. المرأة تصفق يعني تضرب، لا كده، وقال بعض العلماء بأصبعين، يعني شوف التحديد، يعني تضرب كده على إيه؟ على ظهر يدها. طب ليه ما تقول سبحان الله المرأة؟ يا سبحان الله دي بتعكس الإمام، الصوت مش عورة، مش عورة. الراجح إن الصوت مش عورة إلا لو كان فيه تكسر، لو كانت هي بإيه بتتكسر في الكلام يبقى عورة، لكن الكلام العادي ليس بعورة. إحنا بنتكلم ليه الشرع شفناها حتى عن الإيه؟ سبحان الله. ليه المرأة ما تأذنش؟ شفت أنتوا مرأة امرأة بتأذن قبل كده؟ ليه المرأة ما تخطبش الجمعة؟ تضحك ليه؟ أنت هتقعد تسمع الخطبة ولا هتقعد تعمل إيه؟ أخذ بالك؟ طبعا مشاكل طبعا عند الناس اللي دماغها فيها حاجة غلط، والعياذ بالله تعالى. افهم الشرع جعل للمرأة هيئة معينة وطبيعة معينة وأحكام معينة خاصة بها، وخصها بأشياء ليست للرجل، لذلك لا تسوي، لا لم يسوي الشرع بينهما كما يزعم أهل البدع والضلال. لم يختلف أهل العلم في تحريم التصفيق على الرجال، إن الرسول قال: التسبيح للرجال وإيه؟ والتصفيق للنساء. قال صاحب عون المعبود: ومنع الرجال من التصفيق، ومنع الرجال من التصفيق لا لأنه من شأن النساء كما قال الحافظ. وقال شيخ الإسلام: وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه وذكر الحديث. وممن قال بتحريم التصفيق على الرجال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وإلى ذلك ذهب أيضا فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وأما الهتافات فلون آخر لم نعرفه من قبل، وإنما انتقل إلينا من عادات الدول الكافرة. وقد منع الشرع من قول الأدعية والأذكار بصوت جماعي عند أكثر أهل العلم، هذا من البدع المحرمة، فكيف لو كان ذلك هتافا على مباراة كرة القدم، مع ما في ذلك من إذكاء العداوات والأحقاد بين المسلمين والتشبه بالكفار، ومع تضمن هذه الهتافات لبعض المعاني المحرمة. في ناس بتهتف بمعاني محرمة ولا ما فيش؟ زي ايه؟ محرمة بقى، كتر خيرك. ماشي، في بعض دول الخليج بيقولوا شعار كده: اتي والنبي اتي. اخد بالك؟ اتي دي زي عندنا ايه؟ ها اديله اديله، بس هو يجيبها اتي، بس حط في النص ايه؟ شرك بالله والنبي والعياذ بالله تعالى، او بتحبوا مين ايه؟ عارفين طبعا المواضيع دي كلها. أيضا من المحظورات ومن المحرمات المتعلقة أيضا بالكرة قتل الأوقات. بيقعدوا كام عشان الماتش؟ ده أقل حاجة، ده أقل واجب، ممكن يبقى فيه بعد كده إيه؟ اللي يسموه إيه بقى؟ وقت ضايع؟ لا، غير الوقت الضايع، تعادل، فيبقى فيه ضربات والضربات ما تجيب وكده، يعني ممكن الماتش ياخد له، خلاص أنا آسف ما تزعلوا، ممكن الماتش ياخد له مثلا 4-5 ساعات. أنا أسألك لو وقفت بين يدي الله يوم القيامة وسألك عن عمرك فيما أفنيته، ألا تستحي أن تقول لله كنت أشاهد المباريات؟ حدد، جهز للسؤال جوابا، جهز للسؤال جوابا. الله عز وجل ما تركنا هملا ولا خلقنا سدى، وإنما خلقنا لوظيفة ومهمة سيسألون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. وسبحان الله، بعض هؤلاء المشجعين قد يحتدم علي في الكلام والإنكار، وهو هو نفس الشخص لا يجلس للقرآن مثل هذه الساعات، ولا يحضر مجالس العلم بهذه وبقدر هذه الساعات، ثم هو يقول لا مانع من الترفيه والترويح عن النفس، على الأقل إذا جلست لمثل هذه المباريات فلا مانع أن تجلس أيضا لتلاوة القرآن أو لطلب العلم وغير ذلك. هذا الوقت سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. من المحظورات أيضا، شو بقى الرقم كام عندكم؟ تخدير المسلمين عن قضاياهم. يعني له إلهاء تخدير المسلمين عن قضاياهم. قصة خداع الجماهير هذه معلومة لا خلاف بين المسلمين وبين أحد فيها، وذلك بالجرائد، بالمجلات، بالمباريات، بالممثلين والممثلات والمسلسلات، أخبار الرياضة والرياضيين إلى غير ذلك، كل ذلك تخدير وإلهاء للمسلمين عن قضاياهم وإلى الله المشتكى. وهذه التنظيمات والدورات والمباريات التي تقام دواليك في حلقات متصلة وأوقات متصلة مترابطة ليست إلا زيادة في تخدير أبناء الأمة الإسلامية وعزلهم عن قضاياهم عشان يفضلوا في دوامة ما يفكروش في مستقبل الأمة الإسلامية وإلى الله المشتكت. لا يبدأوا مثلا بيبدأوا بإيه مثلا ينظموا الدوري بعد الدوري الكاس بعد الكاس الإيه السوبر بعديه بعديه هتحس ان بياخدك ايه محطات كده عشان ما ايه ما تفوقش. اقول لكم قصة جميلة قلناها قبل كده لما تكلمنا عن مبروك لمصر لما مصر فازت بالايه كاس الامم الافريقية عملنا درس اسمه مبروك لمصر. مش معنى الناس تبارك ما احنا برضو ايه مش احنا وطنيين. يحكى ان رجلا صوفيا ركب حمارة واتجه الى احدى الحفلات الصوفية النائية الموقع يعني كان حظه من الحفلة إيه بعيدة شوية. فلما وصل ربط حماره عند الحارس ودخل ربط الحمار بره وإيه إيه يا ابني هتنام ربط الحمار بره ودخل. فرحب به أهل الحضرة وأشاروا عليه أن يستريح قليلا ريثما تعد العدة للذكر على ما يجهزوا الإيه الشغل يعني. وكان أهل هذه الحضرة يعانون فقرا شديدا كانوا الناس فقراء يعيني. فأفتاهم شيخهم بأن يغتصبوا حمار الضيف ويبيعوه ويشتروا بثمنه طعاما وشرابا. طبعا انتوا جعانين جعانين خدوا بيعوه يجوز عم الشيخ يجوز مش انتوا جعانين خدوا بيعوه. اخد بالك لإعداد مجلس ذكر يليق بالضيف مش كده. وبالفعل صنعوا وأوعز الشيخ للمنشد أن ينشد هذه العبارة أثناء الإنشاد إذا حمي الإنشاد وبقى كله داخل بقى وبتاعه كده وسخنه قال له في النص كده أقول إيه ذهب الحمار وولى يا فتى في السكة كده يعني أنت وانت بتنشد مش عارف إيه مدى دي مش عارف إيه حط في السكة إيه ذهب الحمار وولى يا فتى وهم حي حي مدى ما إيه الأمور إيه ماشي مش هياخدوا باله. وبينما الضيف فرح مسرور بهذا الكلام ومنتشن للذكر أنشد المنشد ذهب الحمار وولى يا فتى فأنشد معهم اللي هو مين صاحب الحمار رغم عدم معرفته للمناسبة ولكن مراعاة لآداب الطريقة ما يعترضش لأن عندهم قاعدة من اعترض انطرد. فانقضى المجلس وبات الرجل على خير حال. فلما أصبح طلب الحمار من الحارس فقال له رأيتك تنشد مع المنشدين ذهب الحمار وولى يا فتى فظننتك راضيا عن إيه عن بيعه. انتهت القصة وهو ده الإيه الشاهد. هذا السكر الصوفي هو أحد أنواع السكر الكثيرة منها سكر الخمر وسكر الهوى والشهوة الجنسية وعلى أشده في زماننا سكر الساحرة المستديرة اللي هي إيه الكرة. ولم يعد الأمر في حاجة إلى أن يذهب صاحبنا الصوفي بحماره إلى أماكن السكر. لا أدوات السكر سهلة وميسورة لكل إنسان في بيته في سوقه في مقهاه من باب أولى. ولم يعد الأمر في حاجة إلى المنشد مش محتاجين عشان يقولها لا. فهناك المئات بل الألوف من اللاعبين والراقصين والمغنين يخدرون الناس عن المهمة التي خلقوا من أجلها. ولم يعد الأمر مقتصرا على حمار يسرق بل ثروات الأمة كلها تنهب وشبابها يدمر وفوق هذا دينها يحارب وهويتها تطمس وهذا كله وإيه والكل منشغل بالكرة والمسلسلات والأفلام. وأما تلك المقطوعة التي دسها المنشد خلسة في إنشاده فلم تعد لها حاجة أيضا فقد حل محلها شريط الأخبار الذي يتحرك أسفل الشاشة نفس المعنى صح؟ المنشد قال الكلمة دي وكله سمع وأنشد معاه زيها دلوقتي يجيب لك الماتش وتحت الماتش شريط الأخبار قتل مش عارف إيه مش عارف إيه في غزة ضرب مش عارف إيه وإنت عمال إيه تقرأ وتتفرج وما زال الشريط يتحرك ولكن الجمهور لا يتحرك. الجمهور مشدوه بالنظر إلى الراقصة أو المغنية أو لاعب الكرة يتحرك الشريط قتل هنا تشريد هناك تنصير هناك البهائية تكسب معركة قضائية الشيعة كذا زلزال كذا والجمهور الشريط يتحرك والجمهور لا يتحرك لعلهم تماثيل من الشمع. نعم لابد أنهم كذلك وإلا لما تحملوا هذا الشريط الأسود. ولكن فجأة اشتدت الرقصة واشتعلت الأغنية وعانقت الكرة الشباك، فقام هؤلاء يقفزون يفرحون يتعانقون، أو أخطأت الكرة هدفها فقاموا يصرخون يستغيثون يبكون. إذن فهم ليسوا تماثيل من شمع، ولكنهم سكارى لم ير الحب سكارى مثلهم، ولم ترى الكرة سكارى مثلهم، بل لم ترى الدنيا بأسرها سكارى مثلهم. ترى إذا أفاق هؤلاء من سكرتهم وسألوا عن الذي أصاب أمتهم هل سيجدون من يتطوع بالإجابة قائلا: كتبنا لكم في شريط الأخبار أننا قد سرقنا الحمار ولا عزاء للسكارى؟ أم سيضن عليهم النظام العالمي الجديد حتى بهذا التوضيح؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. إذن أعداء الإسلام يعترفون، أعداء الإسلام جعلوا مثل هذه الألعاب ليس لتقوية أجساد المسلمين للجهاد في سبيل الله، وإنما لإلهاء وشغل المسلمين عن قضاياهم. أنا هجيب لك نص واحد كافر منهم، بس عايزك تركز معايا ما تبصش ورا. في اليهود ألفوا كتابا بعنوان بروتوكولات حكماء صهيون، موجود وبيتباع في المكتبات، اشتريه وإقراه. بروتوكولات حكماء، بس احنا هنقول خبثاء بقى، حكماء صهيون. وهذا الكتاب ذكروا فيه المخططات التي ينتوون فعلها في ديار الإسلام وفي بلاد الإسلام. بيقولوا فيه ايه؟ اسمع كده: ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية الغير يهودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا، يعني هم عايزين يشتغلوا ومحدش ايه يحس بيهم، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب. كلام مين؟ كلام يهود. بيقولوا اللي احنا هنلهيكوا يا مسلمين بألعاب وملاهي وهلم جرة، وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى، أخذ بالك، من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليه. إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعا معنا لسبب واحد، هو أننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد بين الذين يكونون أهلا لتقديم خطوط تفكير جديدة. انتهى كلامه. فهل بعد هذا من رجل رشيد يفهم ذلك ويفهم المغزى من وراء اهتمام الكفار بهذه الكرة وتلك المباريات؟ من المخالفات أيضا ضرب الخدود وشق الجيوب. وأنت إذا سمعت هذا تعلم أنه متعلق بالإيه؟ ضرب الخدود وشق الجيوب متعلق بمين؟ بالنساء. بالنساء يا جماعة. في إيه؟ هل أنت متخيل أن رجل يعمل كده؟ لكن قد يفعلها بعض الرجال في مصيبة من المصائب، ولكن يفعلها أهل الكرة، وهذا أمر متكرر مشاهد. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. وهذا وعيد على من فعل أمثال هذه العادات من النبي صلى الله عليه وسلم، كضرب الخد أو ضرب الأرض أو الجدار أو تكسير الأشياء أو تمزيق الثياب، لأن ذلك كله دليل على التسخط على قدر الله عز وجل. وهذه المخاريق الجاهلية يفعلها أكثر لاعبي الكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى تدليل. ومن المخالفات أيضا، كده قلنا كم مخالفة مش عارف، ها؟ 14 مع اللي فاتوا، يعني كده تقريبا قربوا من 20. هقول لك بقى بعض المخالفات سريعا بغير تفصيل. من المفاسد أيضا الغيبة. الغيبة، وهذا مرتع خصب لتلك يعني الكرة، مرتع خصب لهذه الكبيرة وفاكهة سائغة لها بذكر عيوب اللاعبين والطعن عليهم وغير ذلك. بعد كده السخرية والاستهزاء، وحدث ولا حرج عن ذلك بين لاعبي الكرة وجمهور كرة القدم بالحركات والنظرات والكلمات، لا سيما عند تسديد الأهداف أو ضياع الأهداف، بل بعضهم يفعل بعض الحركات المحرمة والعياذ بالله تعالى إمعانا في الإغاظة. أيضا من ذلك ظن السوء، وهو الأصل بين النوادي الرياضية وللأسف. من ذلك أيضا الهمز واللمز، قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعب بعضكم على بعض. ومنها أيضا التبختر والخيلاء والعجب. ينفع إنسان يمشي مشية المتبختر؟ لأن الله قال: ولا تمشي في الأرض إيه؟ ما راح قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلا في موطن واحد، ها؟ في الجهاد. عندما يتبختر بالفرس أو بالمشية كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشية إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لما يظهر القوة بتاعته لمين؟ للكفار. اللعيب جاب جون بيمشي إزاي؟ ياخد بالك، تبختر، فخر، خيلاء، عجب، ولا حول ولا قوه الا بالله امام الجمهور طبعا، استلام الكاس وما يكون ويصاحبه من عجب وخيلاء الى غير ذلك. منها ايضا التنابز بالالقاب، التنابز بالالقاب، قال تعالى ولا تنابزوا بالالقاب. ومنها ايضا التعاون على الاثم والعدوان كدفع الاموال فيما يحرم دفعه فيها، وبذل الاعطيات لاهل اللعب من جهات رسميه او فرديه، والثناء عليهم ومدحهم الى غير ذلك مما يحفزهم على الاستمرار في هذا المجال. ومنها ايضا تعطيل الرياضات الشرعيه، طبعا الناس مشغوله بالكوره، ما فيش حد بيدور على الرمايه، الرمايه اللي ايه؟ تدرب على الجهاد في سبيل الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك في اكثر من حديث، وقال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فين الكلام ده؟ طبعا مش فاضيين طبعا. الفروسية حتى يتقوى المسلمون على الجهاد في سبيل الله، هذا كله مضيع بسبب هذه اللعبة. أيضا منها السفر إلى بلاد الكفار، بيسافروا بلاد الكفار ولا بيسافروش؟ ليه؟ عشان لعب. لا، الأول للعيبة، هتفرج عليه، مش لازم فيه لعيبة، فاللاعب بيسافر. طب يجوز للمسلم أن يسافر لبلاد الكفار أم لا يجوز؟ لا يجوز إلا بثلاث شروط: أن يكون عنده علم يحميه من الشبهات، وأن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، وأن يكون محتاجا إلى ذلك. فهل لاعبوا الكرة انطبقت عليهم هذه الشروط؟ بالطبع كلا، ومع ذلك يسافرون وينقل عن بعضهم من الفساد ما ينقل، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك أيضا مشاركة النساء في كرة القدم، وتلك ثالثة الأثاف وإلى الله المشتكى، وعليها احتدام نقاش محتدم بين بعض المسؤولين حتى يمرر ذلك وتنقل أمثال هذه المباريات. ومنها أيضا السحر والشعوذة. في سحر في الكرة؟ قرأت عن بعض النوادي أنهم كانوا يفعلون بعض أنواع السحر حتى يحصلوا الكأس، يعني بيسحر مين؟ بيسحر الفرقة الثانية عشان هو يفوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله أحيانا. ومنها أيضا التدليك والمساج المحرمان، لأن فيه لمس العورات والنظر للعورات ومباشرتها، وهذا كله محرم. ومنها أيضا الاحتراف، طبعا مش عاجب الكلام، الاحتراف محرم لأنه أخذ للأموال بالباطل، ولم يشرع الإسلام أن يكون المسلم هكذا بغير عمل ينفع دينه وينفع نفسه ويأخذ مالا على ذلك، كما سأذكر أدلة ذلك من ديننا الحنيف. وقد ذكر مؤلف كتاب حقيقة كرة القدم 41 محظورا من محظورات كرة القدم، أنا اختصرت، جاب 41 محظور لكنني اختصرت خشية الإطالة، فمن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك المرجع، كتاب بعنوان حقيقة كرة القدم، المؤلف ذياب آل حمدان الغامدي حفظه الله تعالى. أما الآن فتعالوا بنا إلى أهم نقطة في الدرس، ألا وهي حكم أخذ المال على كرة القدم. الأموال اللي بياخدوها اللعيبة دي حلال ولا حرام؟ ومسألة أخرى، ما حكم كرة القدم في كلام العلماء وفتاوى العلماء؟ لكن أذكر هذا النبأ أولا قبل أن أذكر هذا العنصر. كاتب كويتي يصف المنتخب الكويتي بعد تصدره على فرق أسيا وذهابه إلى أسبانيا في بعض السنوات بأنه شبيه، الفعل بتاعهم ده شبيه بفتح الأندلس، هم رايحين لأسبانيا يلعبوا، قال لك ده دول بالضبط كده عاملين زي المسلمين لما فتحوا الايه الأندلس. ثم عقد مقارنة بين صقر قريش اللي هو مين؟ عبد الرحمن الداخل اللي هو كان البداية على إيده بفضل الله تعالى، واللاعب فيصل الدخيل، شارب بقى اسمه دخيل ولا دخيل ما علينا، بس هو بيقول لك ده الداخل وده الايه، فزي بعض يعني. ثم قال عن أفراد المنتخب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حدث ولا حرج. تعالوا لنذكر حكم الشرع وحكم أخذ الأموال على هذه اللعبة. طبعا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قولوا الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. اوعى يجي لك حكم من الشرع وما تقبلش، بس ازاي والظروف والاحوال والكلام؟ لا انا هجيب لك كلام علماء ومستدلوا عليه باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العمده والاصل في تحريم كره القدم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا، لا سبق الا، كمل لا سبق الاول يعني ايه لا سبق؟ قلنا لها، لها معنيين. الجمهور من أهل العلم على أن المراد بقول النبي لا سبق أي لا عوض، يعني ما يجوزش ليك أخذ العوض إلا في الحاجات اللي جاية دي، ماشي. وبعض العلماء قال لا سبق أي لا سبق نافع ومفيد وفيه مصلحة مثل هذه الأصناف. يبقى معنى كده يبقى القول الجمهور من أهل العلم أنه لا سبق يعني لا إيه؟ لا عوض، يعني ما يجوزش أخذ العوض إلا في إيه؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل، احفظ الحديث عشان لما حد يكلمك تعرف تتكلم. لا سبق إلا في نصل، النصل اللي هو الإيه؟ الرمي والسهام والسيوف للجهاد في سبيل الله، أو خف اللي هو المسابقات بين الجمال، أو حافر بين الايه الخيول الحصان، يعني لا سبق الا في نصل او خف او حافر. رواه احمد وابو داود وذكره الالباني وهو حديث صحيح، حديث صحيح. اصبر معلش، هذا الحديث يقسم العلماء الالعاب بناء على هذا الحديث وغيره كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية. أولا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيه؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعض المباريات أو غيرها من الألعاب يقع فيها الميسر بلا شك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. إن الله حرم الخمر معروف، الميسر اللي هو القمار، والكوبة الكوبة اللي هو الطبل، وكل مسكر حرام. بناء على هذه الأحاديث يقسم العلماء الألعاب الرياضية إلى أقسام، ثلاث أقسام: قسم مشروع عشان الناس اللي بتكتب، وقسم ممنوع، وقسم مباح. قسم مشروع وقسم ممنوع وقسم مباح. تعبت يا ابني لكنك قاعد لماتش كورة، معلش خلينا بقى كده. ايه المشروع؟ هنقسمه قسمين: قسم الأول الرماية والسباق بالخيل والإبل وغير ذلك. ما هو بالراحة هو بقول الأقسام تعمل ثلاث أسهم، الألعاب ثلاث أسهم: مشروعة، ممنوعة، مباحة. واضح يا حبيبي؟ مشروعة تقسمها قسمين: الرماية اللي هو بقى سباق الإبل والخيل ونحو ذلك، والقسم الثاني ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله. ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، دي الألعاب المشروعة وحفصل بعد قليل. القسم الثاني ألعاب إيه؟ ممنوعة. هتقسمها ثلاث أقسام. ها القسم الثاني ألعاب ممنوعة نقسمها ثلاث أقسام: الميسر، ها، والقمار، والنرد، والشطرنج وغيره من الألعاب التي ذكرها العلماء وذكروا أدلة حرمتها. قسم الثاني، في القسم الثاني ألعاب حلال في أصلها ثم اقترن بها محظور خارج عن أصلها. ألعاب حلال في أصلها يعني هي بالأصل حلال، ألعاب حلال في أصلها ثم اقترن بها محظور، اقترن بها محظور خارج عن أصلها. القسم الثالث في القسم الثاني برضو حقول القسم الثالث في القسم الثاني ألعاب التخمين. ألعاب التخمين اللي هي الايه؟ الحظ. ألعاب الحظ حاول دلوقتي حاول ألعاب التخمين. القسم الثالث ألعاب مباحة. ألعاب مباحة. تعالوا نشوف الأقسام اللي احنا ذكرناها دي كده بالتفصيل. قلنا القسم الأول ايه؟ ألعاب مشروعة، ودي نوعان عشان اللي عايز يكتب برضو الأمثلة بسرعة كده معايا: كالرماية والسباق بالخيل والإبل. انت دلوقتي عندك جمل وانا عندي جمل، ينفع ندخلهم مسابقه واللي يسبق ياخد من التاني فلوس؟ ها ها اسمع اسمع كلام العلماء: كالرمايه والسباق بالخيل والابل فهذا القسم قد اجمع اهل العلم على جواز اخذ العوض فيه. تحت كل قسم اكتب حكمه. قسم الأول تقول أجمع أهل العلم على جواز أخذ العوض فيه، يبقى في مقابل يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، اللي هو الحديث اللي قلناه. ونقل الإجماع على جوازه، أجمع أهل العلم على جواز أخذ العوض فيه، نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. طبعا ما فيش وقت لنا أذكر أسماء من نقل الإجماع. القسم الثاني اللي هو في القسم الأول برضو ما يستعان به في الجهاد ولو لم تنص الشريعة عليه. القسم الثاني الألعاب التي يستعان بها في الجهاد ولو لم تنص عليها الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله دي هنقول فيها أي حكمها، أجاز أهل العلم أخذ العوض فيها، أجاز أهل العلم أخذ العوض فيها. قال شيخ الإسلام فالمغالبة الجائزة تحل بعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، فالمغالبة الجائزة تحل بعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين. وقال ابن القيم رحمه الله في الفروسية بعد أن ذكر قصة ركانة، هي قصة ركانة اللي قلناها المرة الفاتت، لما صارع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل المسمى ركانة، وركانة ده كان قايل للنبي صلى الله عليه وسلم لو صرعتني أسلمت أو كما قال، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم كالمرداوي رحمه الله قال وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاه فصرع. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله قال فإذا كان آكل المال بهذه المسابقة آكلا بحق فأكلوه بما يتضمن نصرة الدين وظهور أعلامه وآياته أولى وأحرى، فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها. وأفتت اللجنة الدائمة في المملكة فتوى تدل على هذا المعنى فقالت المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام وما في معناها من آلات الحرب كالطيارات والدبابات والغواصات سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. ننقل على القسم الثاني. بالقسم الأولاني ألعاب مشروعة قلنا قسم منها أجمع أهل العلم على أخذ العوض فيه، والقسم الثاني أجاز أهل العلم أخذ العوض فيه لأنه يستعان به على الجهاد. القسم الثاني ألعاب ممنوعة كالميسر والقمار والنرد والشطرنج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير اللي هو الشطرنج فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير والعياذ بالله تعالى. وذكر أيضا تحريم النرد في أحاديث، ليس المجال الكلام على أحكام هذه الألعاب، أنا دللتكم على كتاب لمن يريد أن يعلم، كتاب بعنوان الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية. انتوا معايا يا جماعة ولا سرحانين؟ عايزكم تشتروا الكتاب الصغير ده الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية، جايب الألعاب كلها لعبة لعبة ويجيب حكم الإسلام فيها، الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله، ضابط الشرعية للألعاب الرياضية. قلنا الميسر والقمار والنرد والشطرنج، الألعاب دي حلال ولا حرام في الأصل؟ حرام. طب ينفع معها عوض إذا كانت هي أصلا إيه؟ هي أصلا حرام. هم بقى دلوقتي بيعملوها وبيدفعوا فيها عوض زي مسابقات الشطرنج، واللاعب اللي يكسب بإيه؟ بياخد طبعا مقابل، وده أصلا والعياذ بالله تعالى من الباطل. قال صلى الله عليه وسلم هنقول إيه فيها دي، أجمع أهل العلم على تحريم أخذ العوض فيها. للحديث السابق القسم الثاني من القسم الثاني ألعاب حلال في أصلها، اللي أنت بتسأل زي إيه، لكن اقترن بها محظور شرعي خارج عن أصلها فأدى إلى تحريمها، كما لو اقترن بها إضرار، يعني واحد هيتكسر أو إصابة، إصابة مثلا أو كسر في العمود الفقري عشان شال ورمى على الأرض مثلا إلى آخره، أو سب أو عداوة أو صد عن ذكر الله أو اشتغال عما هو أولى، هذه الألعاب الحكم أجمع أهل العلم على تحريم أخذ العوض فيها قياسا على الأول. أجمع أهل العلم على تحريم أخذ العوض فيها. ممكن الكرة تخش فيها؟ تخش بلا شك، لأن فيها كل المخالفات اللي احنا قلناها. قسم الثالث من القسم الثاني ألعاب قائمة على التخمين، اللي هي الحظ، اللي هي المصادفة، وهذه الألعاب أجمع أهل العلم على تحريم أخذ العوض فيها. تعالوا بقى نشوف القسم الثالث بسرعة، اللي هي الألعاب الإيه؟ المباحة، سكتت عنها الشريعة منعا وإثباتا مما لا يستعان به في الجهاد. هذا القسم اكتب حكمه. منع جمهور أهل العلم أخذ العوض فيه. منع جمهور أهل العلم أخذ العوض فيه. ومثله كل ما لم يكن من شأن الجهاد، كل ما ليس من شأن الجهاد. قال الشيرازي في شرح المهذب رحمه الله: وأما كرة الصولجان، كرة الصولجان فاكرينها قلناها في الدرس اللي فات، اللي هي الكرة اللي بتلقى للخيول، ياخد بالك، وتدور حولها وتجري حولها تدريبا لها على المسابقة والكر والفر. قال: وأما كرة الصولجان ومداحات الأحجار. هل هي مداحات الأحجار؟ أنا مش عارفها، بس ممكن يكون نوع من رمي حجر بحجر أو نحو ذلك. ورفعها من الأرض، إيه رفع الأحجار من الأرض؟ أيوة زي الحديد. فقهاء ما شاء الله دماغها شغالة، حتى الألعاب دي جابوا المثيل بتاعها. ورفعها من الأرض، والمشابكة زي المصارعة، والسباحة، واللعب بالخاتم، والوقوف على رجل واحدة، ها، وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب. بيقول بقى: فلا تجوز المسابقة عليها بعوض، لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ المال، أخذ العوض فيه، من أكل المال بالباطل. ونص على ذلك ابن القيم فقال في الفروسية، وهو في القسم الثالث، وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضا متضمن لمصلحة أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحرم ولا يؤمر به، كالصراع والعدو والسباحة وشيل الأثقال. شيل كلمة لغوية صحيحة، شيل الأثقال اللي هي إيه؟ ابن القيم بيقول على الكلام الموجود دلوقتي، يعني ما شاء الله الشريعة بتاعتنا أحاطت بهذه الأمور، وذكر العلماء حكمها. فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض، يعني بيخش ويشيلوا حديد مفيش مانع، مسابقة مفيش مانع، بس بلا إيه؟ بلا عوض، إذ ليس فيه مفسدة راجحة، وللنفوس فيه استراحة وإجمام، وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحا، نيته أنه يقوي إيه؟ جسمه، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه لما يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العوض فيه، إذ لو أباحته بعوض لاتخذته النفوس صناعة ومكسبا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. نخلص اللي هيأذن مين؟ تعال نخلص من هذا الكلام إلى توصيف حال كرة القدم بعد الأذان إن شاء الله تعالى، في يعني في ضوء الحالات التي ذكرناها من قبل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نقول في ضوء ما ذكرنا من أقسام أو تقسيم العلماء وأحكام وأقوال العلماء واستدلال العلماء على هذه الأقسام بأدلة الشرع، نقول إذا نظرنا إلى كرة القدم هي لا تخرج عن الحالات السابقة، فهي من الألعاب التي لا يستعان بها في الجهاد ولا الإعداد له، بل هي مجرد لهو ولعب، هذا إذا سلمت من الإيه؟ المحرمات، إذا سلمت. والحالة هذه فلا، إذا كان الحال كذلك فلا يجوز العوض فيها قطعا، سواء كان العوض من الفريقين أو أحدهما أو طرف خارج عنهما، كل هذا حرام شرعا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. فإخراج المال في كرة القدم يعتبر أكلا للمال بالإيه؟ بالباطل. تاني، كرة القدم من الألعاب التي لا يستعان بها على الجهاد ولا الإعداد له، بل هي مجرد لهو ولعب، هذا إذا سلمت من المحرمات جدلا. والحالة هذه فلا يجوز العوض فيها قطعا، سواء كان العوض من الفريقين أو أحدهما أو طرف خارج عنهما، فكل هذا حرام شرعا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. فإخراج المال في كرة القدم يعتبر أكلا للمال بالباطل وعليه، فكل ما يقدم للاعبين من أهل كرة القدم سواء أكان مالا أو كاسا أو ميداليات أو غيرها مما يدفع مقابل لاعبهم فهو من الباطل الذي حرمه الله تعالى. أضف إلى ذلك أن كرة القدم من الألعاب التي اشتملت على الكثير من الأضرار، وفيها صد عن الكثير من الواجبات، وإذا كانت الحالة كذلك فلا شك في تحريمها، لأن اللي حيقول يجوز اللي احنا نتفرج أو يجوز اللي احنا نمارس، نقول له إذا كانت خالية من المحرمات ولم تصد عن الواجبات فلن تقل في هذه الحالة عن الكراهة، لا تصل إلى الجواز، لن تقل عن الكراهة كما سأذكر لكم أقوال أهل العلم بإذن الله تعالى. العنصر الأخير، ما حكم ممارسة ولعب كرة القدم؟ أذكر لكم أقوال العلماء وفتاوى أهل العلم من القديم إلى الحديث. الأخ اللي كتب أن فيه من المخالفات رسم العلم على الوجه، الكلام ده موجود برضو في الكتاب بس أنا بسبب السرعة ما ذكرته، وهذا من السفه الذي يفعله كثير من الناس أو بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبيمشوا في الشارع ما خلاص بقى الحياء راح خلاص. حكم كرة القدم، أذكر فتاوى أهل العلم وما ذكره العلماء حول هذه الكرة. أبدأ بفتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد ورد إليها سؤال نصه ما الحكم في رؤية مباريات الكرة التي تلعب على كأس أو منصب من المناصب كاللعب على الدوري أو الكأس مثلا؟ الجواب: مباريات كرة القدم حرام، وكونها على ما ذكر من كأس أو منصب أو غير ذلك منكر آخر إذا كانت الجوائز من اللاعبين أو بعضهم لكون ذلك قمارا، وإذا كانت الجوائز من غيرهم فهي حرام لكونها مكافأة على فعل محرم، وعلى هذا فحضور هذه المباريات حرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الرازق عفيفي رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أيضا من فتاوى العلماء في ذلك، أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحريم كل لعبة اشتملت على محرم. وهذه اللعبة اللي هي كرة القدم فيها الكثير من المحرمات كما ذكرنا منذ قليل، وهذا مذكور في كتاب شيخ الإسلام الفتاوى. يقول: ولعب الكرة، طبعا ولعب الكرة بتاعتهم لا كرة الصولجان، إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد، وغرضه الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. انتهى كلامه. وإلى ذلك أيضا ذهب الإمام بن مفلح رحمه الله تعالى. ومن المتأخرين فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم كما جاء في الدرر السنية، حيث قال: ومن الملاهي ما يسمونه لعب الكرة لم يكن في عهد الخلفاء ولا ملوك المسلمين ولا في هذه الدعوة المباركة للدعوة الوهابية إلى وفاة الشيخ عبد الله، وإنما سرت هذه إلى هذه المملكة من تلاميذ الغرب إلى آخره، وذكر حكمها وأنكرها. ومنهم أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذكر أن لعب الكرة يصاحبه الكثير من المنكرات، منها تضييع أوقات الصلوات سواء من اللاعبين أو من المشاهدين أو تأخيرها على الأقل، ومنها أيضا التحزبات وإثارة الفتن وتنمية الأحقاد عكس ما يدعو إليه الإسلام من التسامح والتآلف والتآخي، ومنها ما يصاحب اللعب من الأخطار على أبدان اللاعبين بسبب التصادم والتلاكم إلى غير ذلك. ومنها أيضا يقول أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدرب على القتال وقلع الأمراض المزمنة، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من مبرزات إباحة الألعاب الرياضية. ومنهم أيضا الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري كما ذكر ذلك في الدرر السنية أيضا، قال: ومن التشبه بأعداء الله اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السفهاء في هذه الأزمان، لأن اللعب بها على هذا الوجه مأخوذ عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله إلى آخر كلامه، وذكر ما فيها من التشبه بالإفرنج وما فيها من الصد عن ذكر الله وما فيها من الضرر على اللاعبين وما فيها من الأشر والمرح وما فيها من اعتياد وقاحة الوجوه وبذاءة الألسن وما فيها أيضا من كشف الأفخاذ وعدم ستر العورات وما فيها من اللهو الباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الحديث ده معلش، قال صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وفي رواية وتعليم السباحة. يا ما سوى ذلك يدخل تحت الحكم بالبطلان إلى غير ذلك من كلام الشيخ. ومنهم أيضا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله حيث قال: ومن علم ما ينشأ عن الكرة من ضياع صلاة وضياع أوقات وكلام فاحش من لعن وقذف وانكشاف عورة وأضرار بدنية وقيل وقال ونسيان للذكر لا لم يشك في تحريم لعبها الذي ينشأ عنه ذلك أو بعضه من البالغين العاقلين. كما ثم ذكرنا أيضا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من قبل. ومنهم أيضا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل: ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة؟ إيه السراويل يا ابني؟ إلى الإشراط. وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ قال الشيخ: ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تلهي عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما، وإن كانت ديدا الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحالة الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثر فإنه لا يجوز. فالصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، وقد نقل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم قال معلقا: لا يستغرب حكم لجنة الفتوى بشأن كرة القدم، فشيوعها على النحو المريب الذي تتم به لا يجعلها مباحة مشروعة، وذلك للأمور التي لا تنفك عنها ككشف الأفخاذ وتأخير الصلوات وإضاعة الواجبات والأوقات والأموال ومصاحبتها بالرفث وقول الزور والباطل من سب وشتم إلى آخره. ثم قال في الهامش: فإن خلت من هذه المحاذير المذكورة فلا حرج من هذه اللعبة بشرط أن ينوي بها المحافظة على قوة بدنه. ومنهم أيضا فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وقد سألته فأجابني هذه الإجابة فقال: لا تخلو كرة القدم الحالية من مخالفات تجعل الانشغال بها محرما مع وجود هذه المخالفات، مثل العصبية الجاهلية، تضييع الصلوات، إهمال الواجبات كطلب العلم وغيره، كشف العورات، ووجود العوض اللي هو المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا الحديث، وإلهاء الأمة عن قضاياها المصيرية. ثم ذكر لي الجزائر ومصر مثلا، وأن هذا كان وقت افتتاح لليهود بعض الكنائس حول المسجد الأقصى. الخراب خراب على دماغهم إن شاء الله. طبعا يعني إيه التوافق بين هذا وذاك أمر مقصود بلا شك. يقول: فإذا تضمنت هذه المخالفات فالحكم التحريم. فأعدت لح عليه بالك وعرف أن أنا متشدد، قلت له: طب والواقع أن الكرة بتخلو من المخالفات دي؟ قال لي: لا. قلت له: يبقى مش حلال. قال لي: لو خالت يعني شوية عيال رايحين يلعبوا كورة حلال ولا حرام؟ ياخد بالك. فعشان كده هو أصر وزعق لي في التليفون وقال لي: فإذا خلت منها فهي مكروهة لأنها تضيع للأوقات ومشاركة للجهال فيما لا ينفع. قلت له: إزاي؟ قال لي: لو واحد قال أنا مش هشجع حد. ياخد بالك. ماشي. وسأصلي الصلاة في وقتها. ها هيحصل. ولن أترك حضور الدرس وسأغض بصري. ما عرفش بقى. قال: فإذا خلت من المخالفات فهي على الأقل مكروهة، وهذا الحكم موافق لحكم اللجنة الدائمة الذي ذكرناه منذ قليل. ولذلك لو قيل مثلا كرة بلا مخالفات فلا تتقيد، ذكر الشيخ قال: ألا نتقيد بأنظمة وقوانين كرة القدم المعروفة، عدد اللاعبين، مساحة الملعب، مش عارف إيه إلى آخره، عدم تحيز اللاعبين تحت مظلة ناد أو ملعب أو لون أو إقليم أو غير ذلك، يعني مش لازم ده أحمر وده أبيض، ممكن اللاعب كلهم يلبسوا أبيض. إيه رأيك في الماتش ده؟ اللاعب كلهم لابسين لون واحد وبيلعبوا. التحيز، الفانيلا الحمراء دلوقتي حتى في الأكل عاملين للأطفال عشان ينشأوا الأطفال أهلاوي وزملكاوي. واخد بقى شياطين الحمر عدم التقيد بلاعبين رسميين معينين دون آخرين، بل يتبادل كل من الفريقين اللاعبين فيما بينهما، ده يلعب هنا شوية وهنا شوية إلى آخره. عدم لبس الملابس الرياضية الرسمية التي تبين العورات، تعيين اللاعبين وعدد الإصابات دون اعتبار للوقت، مجانبة وترك كل ما هنالك من المحظورات الشرعية. وهذه قصيدة أو يعني قبل القصيدة هذه نفثات لبعض الكتاب المصريين وهو يتكلم عما وصل إليه حال الأمة بسبب الانشغال بالكرة. يقول معلش اسمعوا كلام الراجل ده كده بتمعن، يقول هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه الدرجة، إلى درجة الجنون وإطلاق الصواريخ والبالونات والرصاص والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر؟ ده بيحصل بعد الماتشات ولا لا؟ أنا أقول لكم بقى أمر عجيب، وحتى في المملكة في السعودية ونحن في الحج وأثناء مباراة الجزائر ومصر، أخذ بالك كانت قبل الحج، قبليها قبل يعني دخول الحج، سمعنا جلبة في الشوارع فخرجنا ننظر فوجدنا من خرج يفعل مثل ما يفعل المصريين، فسألت إيه الموضوع، قالوا مصر مش عارف اتغلبت ولا غلبت، فقلت أبو مال السعودية ويبقى في مكة، في مكة اللي هي بلد حرام يفعل بها مثل هذه السفهات، إلى الله المشتكى. وأراني بعض الإخوة على هاتفه صورتين يعني تبكيان القلب للعين، بينهما من التناقض الأمر الكثير صورتين. الصورة الأولى لشاب بيختم القرآن في الحرم المكي، قاعد في مسجد الحرام وقرب يختم بقيله كل الله أحد، كل رب الفرق ولا رب الناس، أيوة، عمال يقرأ صورة صورة ويبكي، كل آية يقف ويبكي، ده فرحة كبيرة جدا إنه حقيقي يختم الوصف لحد ما خلص بالعافية، فرح ساجد لله شكر، طبعا هم برضو بيسجدوا شكر مش صح كده بالشرط بقى، سجد لله شكرا ثم قام قبل شيخه وقبل أباه. والصورة الأخرى لبعض الشباب السعودي أيضا يبكي بالدمع وينهنه لأن الفريق الذي يشجعه قد خسر، سبحان الله، قلت إن سعيكم، أو ده بيبكي وده بيبكي، بس ده بيبكي عشان إيه وده بيبكي عشان إيه، هو بقى هدف أعداء الإسلام يطلعوا شباب كده، شباب تايه، حتى هو بيلعب كورة ملوش هدف من لعب الكورة، ولو صرح بهدف وده مش هيتساب زي اللي عمل فانيلة غزة، أخذ بالك ما تسابش بعد كده استنكروا ده عليه، ما بالك بقى لو كله صرح اللي احنا بنعمل كده من أجلك يا فلسطين وعايزين نطلع للجهاد وغيره وغيره، طبعا أكيد مش هيرجعوا مصر تاني، بالإضافة لما يحصل من احتفاء بأهل اللعب، وإذا مرض أحدهم يعالج على نفقة الإيه الدولة. أما العلماء شيخ أبو إسحاق حفظه الله نسأل الله أن يشفيه وعافيه، يعالج مثلا في ألمانيا ليس على نفقة الدولة، لا ده ياخدوا منه فلوس ما يدلوش فلوس، من أين لك هذا؟ لكن اللعيب ملايين ولا يقال له ذلك، ليه؟ لأن اللعيب عند الدولة أحسن من الإيه؟ من العلماء، هذا الواقع. يقول وإذا كانت عندنا كل هذه الطاقة والحماس والهمة فلماذا لا تظهر في عمل جاد؟ لماذا لا تظهر في بناء أو نهضة أو فكرة أو اختراع جاهز للصور؟ لماذا لا تظهر إلا في اللهو واللعب؟ وإذا تجمهرنا لفن فإنه دائما من نفس النوع، فن ولهو وتفاريح ومواكب وأعياد، إنما رأيته ليلة المباراة في الشوارع لم يكن انتصارا بل كان انفجارا، لقد كادت أحشاؤنا تخرج لمجرد هدف جاء في الشبكة، هذه حالة نفسية، إنما حدث هو اختلال في جهاز التقييم على مستوى الأمة، ولا أتهم مصر وحدها، وإنما نفس الظاهرة رأيتها في إنجلترا وفي إيطاليا وفي أسبانيا، حفاوة من نوع آخر حول ثيران ومصارعين. أما في ألمانيا فقد تجوع الملايين حول سور برلين ليس من أجل هدف كروي وليس من أجل قيمة اسمها الحرية، وهتفوا لألمانيا العظمى وبنفس ولكن من أجل قيمة اسمها الحرية، وهتفوا لألمانيا العظمى، وبنفس الروح تجمع ملايين اليابانيين على أنقاض هيروشيما ليضعوا اليد على اليد في ميثاق عمل وميثاق سهر، وقد فعلوها وصنعوا قنبلة اقتصادية وفجروا ثورة إنتاجية وقادوا مظاهرة علمية بهروا العالم وردوا على أمريكا بتحد أكبر وأخطر. ثم يقول هذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات المقبلة، ومع هذا فهي في وقت اللعب تلعب وبإجادة أكثر من لاعبنا، وفي أولمبياد سول فازت ألمانيا الشرقية بمعظم الميداليات الذهبية، يعني عايز يقول لك بيلعبوا بإيه، إن اللعب مطلوب ولكن ليس ولكن على ألا يتجاوز مكانه في سلم الأولويات، فهو ساعة في يوم إجازة

هل يود أحدنا أن يصير مثل هؤلاء؟ انظر معي لهذه المشاهد التي تستغرق بعض دقائق وقرر بعد ذلك وفي ضوء ما ذكرته لك. دول طبعا زي ما انتم شايفين سجود اهوت، لا صغر الصورة، ده سجود اهوت زي ما انتم شايفين في سبيل الكرة. مشهد كمان، ده لاعب زي ما تقول هو بيلعب بلع لسان. مين رجعته ليه؟ هاي مس. وطبعا بلع اللسان معناها الموت مباشرة، وفاة. هات لنا صورة تانية كده. طبعا ما اكتب قدامكم ديت لحظة سقط فيها هذا الرجل ميتا أثناء اللعب. هذه أيضا حالة من حالات الوفاة. انظر للمشهد. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الروح إذا خرج تبعه البصر، أن الروح إذا خرج تبعه البصر. غير كده. طبعا زي ما قلنا من المخالفات والمحظورات الإصابات المؤكدة التي ربما تؤدي إلى الوفاة. دي مفيهاش حاجة تقريبا. إيه اللي هو فين؟ فين الصليب؟ الصليب أهو. فتها تاني كده. لا صغر صغر اهو. ماشي. ودي برضو وفاة بعض لاعبي كرة القدم ايضا. ليش غير؟ غير كده. السلام. غير كده. ما دي شفناها، دي شفناها، دي شفناها. وطبعا وجود الجنازة ولف اللاعب بالعلم هذا أيضا من المنكرات المنتشرة. خلاص كده صح؟ ده صورة للاحتفالات اللي بتحصل بفتح القدس طبعا وانتصار على اليهود. أحبتي في الله، بعد هذا العرض الموجز المختصر فيما يتعلق بهذه اللعبة أحكم أنت وقرر الواقع الموجود في هذه الأيام والأهداف الخبيثة لأعداء الإسلام من وراء إشغال الناس وإشغال المسلمين بهذه الألعاب ومثل هذه الألعاب. ثم بعد ذلك إن كان من قول فإننا نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى ما يحب ويرضى، ونجعل هذه الكلمات تبصرة لكل من أراد وجه الحق في هذه المسألة، وأن يهدينا والمسلمين سبل السلام، وأن يجنبنا الردى والهلاك، وأن يصلح من كان صلاح الإسلام بصلاحه، وأن يهلك من كان صلاح الإسلام بهلاكه، وأن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا. أحبتي في الله، الدرسان القادمان، ركز بس، الدرسين اللي جايين في غاية الأهمية، وما بعدهم أيضا أهم منهم. لماذا؟ لا ركزوا معايا، بقولك ركز معايا، درسين اللي جايين هنتكلم في درس واحد منهم عن أين السعادة، ثم نتكلم في الدرس الذي بعده عن أخيرا وصلت ونهاية الحديث عن طريق السعادة، ثم نبدأ بعدهما إن شاء الله تعالى ولربما في خلال الأيام الثلاثة الأربعاء والخميس والجمعة نترك كل المواد ونخصص هذه الدروس للحديث عن الضيف الذي اقترب مجيئه وهو شهر رمضان. كيف تستعد لرمضان وكيف تعيش رمضان بلذة إيمانية، وكيف تستعد لهذا الشهر المبارك كما ينبغي. وسيكون الاستعداد على محاور ثلاثة. المحور الأول حاضر، المحور الأول محور علم، وأما المحور العملي سنتواصل سويا ببعض العبادات والقربات نجهز بها قلوبنا لشهر رمضان. وأما المحور الدعوي فهناك هدايا ومعارض ستقام إن شاء الله تعالى استعدادا لهذا الضيف المبارك. نسأل أن يبلغنا رمضان. الأخ الذي يسأل فيقول أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتعجب والله من هذا السؤال، وما الفائدة من هذا السؤال؟ هل تتخيل أن ماء الغسل موجود إلى الآن؟ ما أنا أصبر بس، يعني أقولش مين اللي سأل، أنا بتكلم عموما. المسلم لا يسأل إلا على ما ينتفع به وما يعود عليه بعمل في واقعه، وإلا لو عرفنا مثلا نوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ولون كلب أهل الكهف، ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم هل تتخيل أنه موجود إلى الآن؟ هذا غير متخيل وغير متوقع، فما الفائدة من السؤال؟ وأنا لا أدري أين ذهب ماء الغسل. الأخ الذي يقول حديث قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما رقع أو سجد تساقطت عنه. نحن في شهر رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والله عز وجل قد قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيحذر كل واحد منا على نفسه وعلى إيمانه وعلى دينه. فأنت في شهر حرام الظلم فيه ليس كالظلم في غيره، وأعد نفسك من الآن على الاستعداد لرمضان بالتجهز بالقربات والاستعانة بذلك على طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.